الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. في الآية السابقة يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتقدم لنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية هي أجمع آية في بيان الخير والشر. وقد أجمل الله جل وعلا فيها المأمورات والمنهيات، ثم فصل جل وعلا فخص من جملة المأمورات التي تضمنها ما أمر الله جل وعلا به من العدل بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أمر جل وعلا بالوفاء بالعهد. أوفوا بعهد الله عام في كل عهد يصدر من الإنسان، سواء كان هذا العهد كما قال بعض المفسرين إن المراد بهذا العهد المعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان، أو العهد بين قبيلة وقبيلة، أو العهد بين المسلمين والكفار، أو العهد مع العامة بين العامة والراعي الوالي ولي الأمر، فهو أمر بالوفاء بالعهد. فإذا عاهد الإنسان على أمر من الأمور فلا ينقض هذا العهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال بعض المفسرين المراد بالعهد هنا اليمين، وهذا قول مرجوح، لأن الله جل وعلا أمر بعد ذلك بالالتزام بالأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالعهد أعم من اليمين، كل ما عاهد عليه الإنسان أو اتفق عليه أو عاهد عليه شريكا له أو نحو ذلك. ولو قيل إن السبب هو معاهدة المسلمين من أسلم حديثا معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بأن لا ينقض ما عاهد عليه، فإنه كما في الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد يكون السبب خاصا إلا أن اللفظ عام، فاللفظ إذا يشمل هذا السبب وغيره، يعني ومن درج تحته. فظهر من هذه الآية الكريمة الأمر بوفاء العهد أيا كان هذا العهد مع أي جهة كانت، فردا أو جماعة أو والي أو شريك أو غير ذلك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. إذا حلفتم الأيمان وأعطيتم الأيمان على أمر من الأمور فلا تنقضوها، بل أدي ما التزمت به. يجوز بل يستحب أحيانا للإنسان أن يرجع في يمينه ولا يلتزم بما حلف عليه. فنقول خصصت السنة بعض الأيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن يجوز للإنسان نقض اليمين لكن لا ينقضها بدون كفارة، بل يكون ذلك ببذل الكفارة، كفارة اليمين. اتفقت مع شخص ما على أمر من الأمور المشروعة وحلفتم الأيمان فيما بينكم بأن لا يخن أحدكم صاحبه، في هذه الحال يجب الوفاء بهذا اليمين ولا يجوز للمسلم نقضها، فإن نقضها أثم. يحلف المرء على يمين تقربا لله جل وعلا فيجب عليه الوفاء بيمينه ولا يجوز له التحلل منها. يحلف مثلا بأن يواظب على الصلوات الخمس يجب عليه الوفاء بيمينه ولا يجوز له نقض هذا اليمين. يحلف بأنه لن يعود لشرب الدخان مرة أخرى يجب عليه الوفاء بهذا اليمين ولا يجوز له نقضها، بل يحرم عليه ذلك. يحلف على يمين، يحلف يمينا بأن لا يدخل دار أخيه أو بأن لا يكلم أخاه أو بأن لا يأكل من طعامه، نقول في هذه الحال يستحب للإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولا يستمر على يمينه. إذن الأمر بعدم النقض والنهي عن نقض اليمين ما فيه خير أو ما تعاهدت أنت وشخص عليه وتقاسمتم الأيمان لأن لا يخن أحدكما صاحبه، فيجب الوفاء بذلك. حلفت على فعل محبوب إلى الله جل وعلا فيجب عليك الوفاء بذلك. حلفت أن تفعل مكروها أو أن تأتي محرما أو أن تجتنب مباحا، في الحلف على فعل المكروه والمحرم على المحرم يجب عليك التحلل من يمينك وعدم الاستمرار فيها. حلفت على أن تفعل مكروها يستحب لك أن لا تفعل هذا المكروه وتكفر عن يمينك. حلفت أن تفعل أو أن لا تفعل مباحا أنت بالخيار، إن شئت أن تكفر عن يمينك وتترك ما حلفت عليه وإن شئت أن تستمر فيما حلفت عليه ولا حرج. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الغالب أن من حلف يقول الله وكيل علي في ذلك أو كفيل، بمعنى شهيد ورقيب. فأنت جعلت الله رقيبا عليك فلا تخن ولا تنقض اليمين إن الله يعلم ما تفعلون، يعلم أفعالكم في هذه رجاء ووعيد بتنبيه العبد على أن الله جل وعلا يعلم. إن وفيت بالعهد ولم تنقض اليمين فأبشر بالثواب لأن الله مطلع عليك ويعلم أنك ما ثبت على العهد واستمررت على اليمين إلا رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه، فأبشر بالثواب. إن نقضت العهد ولم تفي به ونقضت اليمين ولم تفي بما حلفت عليه ولم تكن اليمين مكفرة لأن يصلح فيها الكفارة فالويل لك، الله مطلع عليك. إذن الختام بعلم الله جل وعلا فيه رجاء للمؤمن الوفي، وفيه تحذير لمن خالف لأن الله مطلع. والنقل لا يصح في الأيمان سواء كانت مؤكدة أو لم تكن مؤكدة بعد توكيدها. اليمين يجب الوفاء بها سواء أكدتها بمؤكدات أو لم تؤكدها بل أتيت بالقسم بالله جل وعلا، إلا أن عقوبة نقض الأيمان المؤكدة أشد من عقوبة نقض أيمان غير مؤكدة بعد توكيدها توكيد وكد يوكد توكيدا وأكد يؤكد تأكيدا يأتي بالهمز وبالواو والواو أفصح. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تحذير من الله جل وعلا لعباده عن نقض العهد، وتصوير وتمثيل من نقض العهد بهذه المرأة الحمقى التي تحكم غزلها ثم تنقضه، تنفير من نقض العهد، لأن من نقض عهده أشبه بامرأة حمقى تغزل وتحكم غزلها ثم تنقضه أنكاثا. يروى أن هناك امرأة في مكة تسمى حمقاء مكة في زمن نزول الوحي، كانت تغزل وتأمر جواريها أن يغزلن من أول النهار إلى الظهر، فإذا كان الظهر أمرتهن بأن ينقضن ما غزلن، فلا هي تركت العمل واستراحت ولا هي لما عملت استفادت من عملها. فكذا من أكد عهده ويمينه ثم نقض، لا هو لم يؤكد ولم يحلف ولم يعاهد فيسلم، ولا هو حين عاهد وأكد عهده وحلف أيمانا بأن لا يخون استمر على ما عاهد عليه وحلف عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، تغزل ثم تنقض بعد قوة بعد إحكام وإتقان، لأنها تغزلها غزلا جيدا بعد قوة أنكاثا. أنكاثا جمع نكث بكسر النون، جمعه أنكاثا يعني تجعله أنكاثا يعني مفلفلا مبعثرا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الأيمان اليمين في العهد وفي الاتفاق وفي إبرام أمر من الأمور وفي البيع وغير ذلك. تتخذون أيمانكم دخلا، الدخل الشيء الدخيل في أمر من الأمور، العيب في الشيء السليم. تدخل هذه الأيمان من أجل الغش، لم تأتوا بها من أجل التأكيد، وإنما أتيتم بها من أجل الغش والخيانة. فالدخل الخديعة، لأن الأصل في الاتفاق أن يكون سليما ولا غش فيه، فإذا جعل فيه أيمان لا ينوى الوفاء بها صارت كالعيب داخل الشيء السليم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأجل الخديعة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، تجعلونها دخلا بينكم بأن تكون أمة هي أربى من أمة. كان من عادة كفار قريش إذا تحالفوا مع جماعة فصار أعداء من تحالفوا معه أقوى وأمكن، نقضوا العهد ممن تحالفوا معه وحالفوا أعداءهم. تنقضون الأيمان والعهود من أجل أن تعاهدوا من هم أقوى وأكثر، أن تكون أمة هي أربى، أربى بمعنى الربا وربا المكان بمعنى الزيادة، أن تكون أربى يعني أكثر من أمة. تنقضون العهد مع الأمة القليلة الذين عاهدتم معهم لتبرموه مع الأمة الكثيرة، مع الجماعة الكثيرة. وفي هذا تحذير لمن اتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، فلا يحمله قلة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة كفار قريش بأن ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبرم العهد مع الكفار لكثرتهم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، يبلوكم بمعنى يختبركم، والابتلاء الامتحان، يمتحنكم الله جل وعلا بهذه الأوامر والنواهي، هل تفوا بها وتصبروا عليها وتتحملوا ما ينالكم من جرائها من مشقة فتنجحوا في هذا الامتحان، أم تنقضوا الأيمان والعهود ولا تفوا وترجحوا ما تميل إليه نفوسكم وترغبون فيه ولا تراعوا عهد الله فتستحقون بذلك العقاب. إنما يبلوكم الله به، يختبركم بذلك. وقيل يبلوكم بأن يجعل الأمة التي تحالفتم معها أضعف من الأمة الأخرى، ليرى جل وعلا هل تصبروا على الأيمان والعهود والمواثيق التي أبرمتموها أم تنقضوها. فالأمر بالوفاء بالعهد ابتلاء وامتحان، وكون الأمة التي عاهدتموها ضعيفة أو تضعف والأمة التي عاهدتم ضدها تكون أقوى ابتلاء وامتحان لكم، هل تصبروا على العهد مع الأمة الضعيفة أم تنقضوا العهد وتعاهدوا الأمة القوية. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لفت نظر وتوعد لمن خالف العهد ونقض، وترجم لمن وفى بالعهد وصبر وتحمل لأنه سينبأ بما عمل وينال ثواب ذلك أو عقوبته. وليبينن لكم يوم القيامة، البيان والثواب والعقاب في الدار الآخرة، وأما الدنيا فدار عمل ودار الجزاء هناك. تنبيه للعباد بأن يتنبهوا للمآل ويعملوا لما بعد الموت، لأن الدنيا بما فيها من خير أو شر، من سعادة أو شقاوة، فإنها تمضي وسرعان ما تذهب، والبقاء لما بعد الموت. فمن وفى والتزم وصدق مع الله ومع عباد الله نال الثواب الجزيل في الدار الآخرة، ومن خان عهد الله وميثاقه ونقض أيمانه فالويل له في الدار الآخرة. وليبينن لكم يوم القيامة، اللام هذه لام موطئة للقسم، يعني مشعرة بالقسم، وهي تدخل على الفعل المؤكد بنون التوكيد. وليبينن، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، بيان لكمال قدرة الله جل وعلا، فهو قادر على أن يجعل العباد كلهم على الإيمان والطاعة والالتزام بالعهود والمواثيق وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، قادر على ذلك، كما أنه قادر أن يجعل الجميع على الضلال والكفر ونقض العهود والمواثيق وعدم الوفاء بالأيمان، فهو جل وعلا قادر على كل شيء، ولو شاء لجعلكم أمة واحدة على طريقة واحدة إسلام أو كفر، لأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو قادر على أن يجمعهم على الهدى كما أنه قادر على أن يجمعهم على الضلالة، ولكنه جل وعلا لم يفعل ذلك، بل يضل من يشاء لحكمة، وهو لم يظلم العباد جل وعلا، ويهدي من يشاء بفضله، يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء، والتأكيد بقوله ولتسألن لحفظ العباد على الاستعداد لهذا الحساب وهذا السؤال. ثم قال جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تأكيد لما سبق، لا تتخذوا اليمين دخلا، لا تتخذوا الأيمان المؤكدة للاتفاق تجعلونها غشا وخديعة، لأن الإنسان إذا نوى خيانة شخص ولم يؤكد له أيمانا ولا عهودا بالأمانة يكون الآخر منه على حذر، لكن إذا أعطاه أيمانا وعهودا وهو ينوي أن يخون، خدعه بهذه الأيمان، ودخلت هذه الأيمان لإفساد الاتفاق هذا مفسدة له، فصار المعاهد واثق من صاحبه بأنه لن يخونه، فيطمئن إليه فيخونه من حيث لا يشعر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، المقتول هذا كافر مشرك يعبد الله ويعبد معه غيره أو لا يعبد الله إطلاقا، لكن لما وثق بالعهد من المسلمين واطمأن إليهم وأتي من حيث اطمأن استحق الخائن أن لا يدخل الجنة، لم يرح رائحة الجنة، فأوجب الله جل وعلا الوفاء بالعهد حتى مع الكافر. فالكافر عنده علم أن المسلم عدو له، وهو يستشعر كذلك بعداوة المسلم، ويظهر العدا للمسلم ويعرف أن المسلم لا يحبه، لكن إذا أعطى المسلم الكافر العهد اطمئن، قال إن المسلم يفي بالعهد فاطمئن إليه، فإذا أتي الكافر من حيث اطمئن يكون في هذا خيانة عظمى، أتيته من حيث اطمئن إليك، بخلاف ما إذا أتيته وأنت شاهر للسلاح وهو شاهر للسلاح، فإذا قتلته أجرت أجرا عظيما، وإن قتلك فأنت شهيد حي عند الله يوم القيامة، حي عند الله إلى أن تدخل الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالشهداء أحياء وليسوا بأموات، لكن لما قتلته بعد أن أعطيته العهد استحققت العقوبة الشديدة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهو هو كافر، لكن أعطيته عهد فأوفي بعهدك، ذاك لم تعطه عهدا ولا ميثاق فهو عدو لك، إن قتلته ظفرت بسلبه ما معه، وإن قتلك فأنت شهيد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخل بمعنى كما تقدم خديعة أو غش أو خيانة أو العيب داخل الشيء السليم، تدخلها على اليمين وأنت تنوي الخيانة، فلتشعر صاحبك الأمان وتأتيه من حيث أمن، فتزل قدم بعد ثبوتها. وقد خصص بعض المفسرين رحمه الله هذه بالعهد على الإسلام واليمين على الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الشخص بايعه على الإسلام لأن لا ينكث ولا يرجع ولا ينكث على عقبيه، فلا تنقض هذه الأيمان. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، لأن من كان على الإسلام والإيمان فقدمه ثابتة راسخة، هو على واقف على صخرة متينة لا يخشى الانهيار. أما من خان العهد فبدلا من كونه على شيء ثابت ينهار ما تحت قدمه فتزل قدمه، فإذا زلت هوى في الهاوية. فنقض اليمين سبب لانتقال المرء من حال مستقيمة إلى هلاك وسحت، فتزل قدم بعد ثبوتها. وكذلك من خان العهد كان على ثبات واستقامة، فإذا خان العهد زلت قدمه في الهاوية، فتزل قدم بعد ثبوتها. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، تذوق السوء، تذوق العذاب السيء الأليم بسبب صدكم عن سبيل الله. ما وجه الصد عن سبيل الله في من نقض يمينه وعهده؟ نعم، إن كان عهده على الإسلام ونقضه فقد صد الناس عن الإسلام، لأنهم يقولون أسلم فلان ورجع، فلولا أن الإسلام غير صالح ما رجع عنه فلان، فهو يصد من أراد الدخول في الدين الإسلامي برجوعه، كما تواطأ خبثاء اليهود على اتخاذ هذه الطريقة. قال بعضهم لبعض: آمنوا بمحمد أول النهار واكفروا آخرة، من أجل أنكم إذا آمنتم اطمأن الناس إليكم، وإذا رجعتم عن الإسلام قالوا تبين أن الإسلام غير صالح، لو كان صالح لاستمر عليه علماء اليهود، لأن هؤلاء معهم علم فاطلعوا على ما في الإسلام من سوء فتركوه. وكذلك من رجع عن الإسلام بعد إسلامه وإن لم يقم مانعا للناس عن الإسلام، إلا أنه بفعله ذلك يمنع ضعاف النفوس من النظر في تعاليم الإسلام، يقولون لو كان في الإسلام خير ما تركه فلان وارتد عنه، فلذا استحق العذاب الأليم وسمي صادا عن سبيل الله. هذا إذا كان المراد بالأيمان الأيمان على البيعة على الإسلام. وإذا كان المراد الأيمان عامة في أي شيء، فالناس يطمئنون إلى المسلمين، وخاصة إذا عاهدوا العهد، فيقال مثلا هذا مسلم وقد عاهد فلا ينقض عهده، فإذا نقضت عهدك وأنت متصف بصفة الإسلام كرحت الإسلام على الآخرين وصددت عن سبيل الله بهذا الفعل. والمسلم يدعو إلى الله جل وعلا بقوله وفعله، وكثير ممن دخل في الإسلام دخلوا فيه لما رأوا أخلاق المسلمين الحسنة، وإن لم يقولوا لهم كلمة واحدة أسلموا، فانتشر الإسلام بأخلاق التجار في كثير من الجهات البعيدة لما رأوا ما يتصف به المسلمون الأوائل من أخلاق حسنة ومعاملة طيبة وثبات على المبدأ والاستقامة، رغب أولئك في الإسلام فدخلوا. فإذا اتصف بعض المسلمين بنقض العهد فذلك تنفير للآخرين عن الإسلام، وقال ما دام هذه أخلاق المسلمين فلا خير في الإسلام. المسلم يدعو إلى الله جل وعلا بقوله وفعله كحال سلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله، انتشر الإسلام بأخلاقهم الحسنة ومعاملتهم الطيبة، وأسلمت أمم كثيرة قبل أن يأتيهم دعاة، وإنما جاءهم تجار، لكن تجار أخيار لم يخونوا ولم يغشوا ولم يكذبوا، اتصفوا بالأمانة والصدق والوفاء بالعهد. فسئلوا عن أخلاقهم فقالوا هذا إسلامنا يأمرنا بذلك، فاستحب الآخرون الإسلام لأخلاق أهله، بعكس حال كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله، ينفرون عن الإسلام بمخادعاتهم وكذبهم وافترائهم وخيانتهم وأفعالهم القبيحة، ومع ذلك ينتسبون إلى الإسلام، فهم يصدون عن الإسلام وينفرون الآخرين عنه لسوء أخلاقهم والعياذ بالله. ولهذا توعد الله جل وعلا على عدم الوفاء بالأيمان والعهود فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم في الدار الآخرة بنقض العهد وعدم الوفاء باليمين. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إذا عاهدت على أمر من الأمور فجاءك آخر فقال أنا أعطيك أكثر مما يعطيك ذاك، أنا أعطيك كذا وكذا، فانقض الاتفاق معه واتفق معي، فقد اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا. لو أعطاك الملك الدنيا كلها فقد اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا، لأن كل ما في الدنيا قليل لأنه لا يدوم، وما لا يدوم فهو قليل، إما أن تذهب أنت وتتركه وإما أن يذهب عنك ويتركه، فالترك محقق لا محالة فهو قليل. وهذا ينطبق على الأمور اليسيرة وعلى الأمور الكثيرة وعلى الأمور العظيمة في الدنيا. بعت سلعة واتفقت مع صاحبك عليها بعشرة وتواطأتم على ذلك وذهبت لتحضرها له، فاعترضك آخر في الطريق وقال أنا أشتريها منك ب15، اتفقت مع ذاك وبعت عليه ب10، فهذا جاءك وقال ب15 وبعتها على هذا وأخذت ل15 وذهبت إلى صاحبك وقلت لم أجد شيئا كذبت عليه، فقد اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا، نقضت البيع، بذمتك بيعها على هذا الشخص، بعت هذه السلعة ب10 أريل عليه ثم نقضت وبعتها على آخر ب15، نقضت اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا، خنت الإمام الأعظم القائد بسبب إغراء من عدو له، أعطاك عدوه شيئا كثيرا من حطام الدنيا، فنقضت البيعة والعهد مع الإمام واتفقت مع عدوه عليه، اشتريت بعهد الله ثمنا قليلا. قد يقول قائل هذا ليس بقليل، لأنه أعطاه شيئا عظيما، أعطاه الوزارة أو أعطاه ملكا عظيما أو أعطاه جاها أو أموالا عظيمة، هذا ليس بقليل. نقول كل ما في الدنيا قليل بالنسبة لما في الآخرة، لأن هذا العطاء مهما عظم فإنه ذاهب عنك أو أنت ذاهب عنه، لا محالة. إما يؤخذ من يدك وأنت موجود فتنال خزي الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله، وإما أن تموت وتتركه فلا يبقى معك شيء وتبقى العقوبة والعذاب الشديد والعياذ بالله. إذن فكلما أخذ مقابل عهد وميثاق لخيانة فإنه وإن عظم فهو قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ثم ذكر جل وعلا عباده بقوله إنما عند الله هو خير لكم، الشيء الذي تدخرونه عند الله وتفون به وتفون بما التزمتم به من أجل العهد ومن أجل الاتفاق، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كان عندكم علم ومعرفة فما عند الله خير لكم مما تأخذونه من حطام الدنيا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، كل ما في الدنيا لا بد أن يقضي وينتهي، وما عند الله باق، ما عنده من الثواب مستمر في الحياة الآخرة، وما عنده من العقاب مستمر في الحياة الآخرة. إن أحسنتم فالثواب باق باستمرار، وإن أسأتم فالعقاب باق باستمرار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا، ولنجزين قراءتان، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حفز للهمم وتقوية للعزائم وترغيب فيما عند الله، لأن الله جل وعلا يجزي المحسن بأحسن حسناته، ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. وما دونها نعم تعطى على قدر الأحسن، كلها تجرى على حسب الدرجة الأولى الحسن، ما يستحق عشرا وما يستحق 700 يعطي الله جل وعلا على الجميع 700، يثيب على الأدنى كما يثيب على الأعلى فضل منه وإحسان. ولنجزين الذين صبروا، وذلك لأن ثواب الصابرين عظيم، فالصبر على ما التزم به المرء من بيع أو عهد أو يمين أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، إذا صبر على ما التزم به فالله جل وعلا يثيبه على صبره الثواب الجزيل. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن الحسنات متفاوتة، حسنة بعشر وحسنة ب700 وحسنة بأضعاف مضاعفة. إذا كان للعبد من هذه كلها أجراها الله جل وعلا على أحسن العمل، أعطاه على ما يعطى عليه عشر أعطاه 700 وأضعاف كثيرة. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ترغيبا للوفاء بالعهد والالتزام والصبر عليه مع المرارة، لأن الإنسان تراود نفسه على أن يأخذ الزيادة ويتعجل الحطام الدنيوي، تراود نفسه، لكن إذا صبر من أجل الوفاء بعهد الله جل وعلا وما التزم به فإن الله يعقبه ثواب هذا الصبر ثوابا عظيما لا يقدر قدره إلا الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.